شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلنا في تفسير البغوي إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. قال علي بن أبي طلحة: قال ابن عباس رضي الله عنهما: مراغما أي متحولا يتحول إليه. وقال مجاهد: متزحزحا عما يكره. المعنى الأول المراغم يعني اسم مكان، متحول يعني مكان يتحول إليه، نعم ملجأ. وقال مجاهد: متزحزحا، المتزحزح من فعل زحزح حركه تحريكا يسيرا عما يكره. هناك معنى ثالث ذكره بعض أهل العلم ومعنى جميل، أن المراغم من يهاجر في سبيل يجد مراغما في الأرض كثيرا وسعا، معناه ماذا؟ إذلالا للكفار من قولهم رغم أنف امرئ، يعني ذل أنفه. لأن الرغام هو ماذا؟ ما هو الرغام في اللغة؟ التراب. فرغم أنفه يعني ماذا؟ ألصق أنفه بالتراب. فلمن يكون هذا المراغم؟ مراغم أي إذلالا للكفار، لأن الكفار يغيظهم إذا خرج المسلمون ونجوا من تحت أيديهم وفروا من تحت أيديهم، فهذا يغيظهم. نعم. فإذا المراغم هو ماذا؟ إذلال الكفار. وسعى لأن الجزاء من جنس العمل، لما كان مضيقا عليه في أرضه، مضيقا عليه ومظلوما ومعذبا، الله يعطيه ماذا؟ سعى، سعى في الرزق وسعى في كل شيء وسعى في الإيمان. نعم. يجد الأرض مراغما كثيرا وسعى، أولا يتكلم عن السعى، وإن قلنا السعى مطلقة نكرة المطلقة، نعم، فتشمل كل أنواع السعى، سعى في الرزق وسعى في الدين. فقد وقع: ومن يهاجر في الأرض ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعى. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. لماذا وقع أجره على الله؟ لأنه سعى في أسباب الطاعة فمنع منها بأمر خارج عن إرادته، فأخذ الثواب كاملا. وهذا له نظير في الشريعة، فيها أدلة كثيرة على هذا. نعم، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة لأقوام مسيرتم مسيرا ولا قطعتم مدينة إلا وهم معكم حبسهم العبد. من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. فكل هذا يدل على أنه وقع أجره على الله، وجب أجره على الله بإيجابي على نفسه فضلا منه. نعم. لماذا يقول هذه العبارة بإيجابي على نفسه فضلا منه؟ حتى يرد على من؟ المعتدل الذين يقولون بالوجوب على الله، فالله لا يجب عليه شيء، هو الذي أوجب على نفسه. وكان الله غفورا رحيما. ما مناسبة الختام، ما مناسبة التبليل بذكر هاتين الصفتين؟ غفورا رحيما لمن لم يستطع أن يهاجر. لماذا غفورا رحيما له؟ لأنه خرج، مات في الطريق، مات. ومن يخرج من بيته مهاجر إلى الله ورسوله والهجرة كانت واجبة عليه ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفور رحيم. الله لا يؤاخذه أنه لم يهاجر، لماذا؟ له لم يفرط، أخذ بأسباب الطاعة، أخذ بأسباب الطاعة. قوله عز وجل يعني لم يتمكن من العمل، أخذ بأسباب ولم يتمكن منه. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كان لكم عدوا مبينا. وإذا ضربتم في الأرض أي سافرت، الضرب معناه ماذا؟ السفر. فليس عليكم جناح أي حرج وإثم أن تقصروا من الصلاة، يعني من 4 ركعات إلى 2 ركعة، وذلك في صلاة الظهر والعصر والعشاء، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا أن يغتالكم ويقتلكم الذين كفروا. فالمقصود بالفتنة هنا ماذا؟ القتل. ما الفرق بين يغتالكم ويقتلكم؟ القتل خفية يسمى غيرة، أما القتل عام بينهما عموم مخصوص مطلق. القتل عام من الابتياع، يعني قد يقتله خفية وقد يقتله مواجهة. وكذلك يدخل في الفتنة ماذا؟ ما دون ذلك، الضرب، الإيذاء. واضح. الذين كفروا في الصلاة إن خفتم أن يغتالكم الذين كفروا وأنتم تصلون، يعني إن خفتم أن يغتالكم الذين كفروا وأنتم في الصلاة، ها؟ يعني يقتلونكم غدرا وأنتم تصلون. إن الكافرين كان لكم عدوا مبين، أي ظاهر العداوة. اعلم أن قصر الصلاة في السفر جائز بإجماع الأمة واختلفوا في جواز الإتمام، فذهب أكثرهم إلى أن القصر واجب. هذا فيه نظر، القصر ليس واجبا عند أكثر فقهاء الحنابلة فقط، والظاهرية هم الذين أوجبوه. لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وتم الصلاة الحضري. ما وجه الدلالة من الحديث على وجوب القصر؟ كيف تدل الذين قالوا وجوب القصر بهذا الحديث؟ ما وجه الدلالة؟ فرضت، فكيف أجاب المخالفون؟ أجابوا بأن فرضت ولا بمعنى قدرت. ما الذي يدل على عدم وجوب القصر؟ أدلة، منها حديث ابن مسعود أنه تم خلف عثمان في منى وقال: يا ليت حظي من أربع ركعات ركعتين متقبلتان. فلما سئل لماذا أتم قال: خلاف شر لما تم عثمان في منى، وكان هذا في سفر وتم خلفه الصحابة، فلو كان القصر واجبا ما أتمه. وكذلك حديث ابن عباس أنه سئل: ما بال الرجل إذا صلى في رحله قصر المسافر يعني، وإذا صلى خلف الإمام أتم؟ فقال: تلك هي السنة، فلو كان الإتمام فلو كان القصر واجبا ما جاز لك أن تتم خلف المقيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كل ذلك قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قصر الصلاة وأتم. وهذا الحديث ضعيف لا صحيح. ولكن يقصر لو صلى ركعتين، لم يقل بقصر المسافر خلف المقيم إلا إسحاق، إسحاق بن راهويه، وهذا مذهب شاذ. الأئمة الأربعة اتفقوا أن المسافر إذا صلى خلف المقيم ماذا يفعل؟ قصر؟ لا، يجب عليه أن يتم. كيف يقصر؟ أن اتفق الأئمة الأربعة أن المسافر إذا صلى خلف المقيم لازمه أن يتابع الإمام ويتم، لن يخالف هذا إلا إسحاق بن راهويه. فهمت؟ اتفق الأئمة الأربعة. ودليل حديث ابن عباس الذي ذكرت: ما بال المسافر يعني إذا صلى في رحله قصر الصلاة، إذا صلى واحدا قصر الصلاة، وإذا صلى خلف الإمام أتم. فقال: تلك هي السنة. بالضبط. أما حديث عائشة الذي ذكره ضعيف، حديث عائشة الذي ذكره أن النبي عليه الصلاة والسلام قصر وأتم ضعيف، بل لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أبدا في حديث صحيح أنه أتم في الصحيح. واضح هذا؟ وابن عباس قال: وعن يعلى ابن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما قال الله تعالى: أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وهذا فيه العمل بماذا؟ هذا الحديث فيه دليل على العمل بمفهوم المخالفة، في حجة لمفهوم المخالفة، في رد على الأحناف الذين لا يعملون بمفهوم المخالفة. ما هي مفهوم المخالفة هنا؟ إن أمنتم لا تقصروا، هذا ما فهمه يعلى. فلم ينكر عليه عمر فهمه، عمر لم ينكر عليه ماذا؟ لو كان المفهوم ليس حجة لأنكر عليه عمر، لكنه قال له: عجبت مما عجبت منه، فسألت النبي عن ذلك. بعد ذلك أن عمر أيضا استشكل المفهوم، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فالآن هذا الحديث بين أن المفهوم في الآية ليس مرادا. نعم، يعني صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، سواء كنتم خائفين أو كنتم مؤمنين. وإن عباس نعم صدقة وإن عباس رضي الله عنه قال: قال سافر النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة آمنا لا يخاف إلا الله، فصلى ركعتين. قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. فالآية الأولى تكلمت عن حكم القصر، والآية الثانية تكلمت عن صلاة الخوف. عن جابر رضي الله عنه أن المشركين لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قاموا إلى الظهر يصلون جماعة ندموا أن لو كانوا كبوا عليهم، يعني هجموا عليه. فقال بعضهم لبعض: دعوهم فإن لهم بعدها صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم، صلاة العصر يعني، فإذا قاموا فيها فشدوا عليهم وهجموا عليهم فاقتلوهم. فنزل جبريل رضي الله عليه السلام فقال: يا محمد، إنها صلاة الخوف، وإن الله عز وجل يقول: وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة. فعلمه صلاة الخوف وجملته، يعني ملخص صلاة الخوف ولا صفات، أن العدو إذا كانوا في معسكرهم في غير ناحية القبلة فيجعل الإمام القوم فرقتين، تقف طائفة وجاه العدو تحرسه، يعني مثلا القبلة هكذا والعدو في الخلف، فالإمام يضع طائفة وجاه للعدو تحرسه، ويشرع الإمام مع طائفة في الصلاة، فإذا صلى بهم ركعة قام وثبت قائما لم يركع في الركعة الثانية. نعم، حتى أتموا صلاتهم. الفرقة التي خلفه ماذا تفعل؟ تفارقه، تصلي الركعة الثانية وحدها. نعم، تفارق الإمام. فذهبوا إلى وجاه العدو بعدما يفارقون ويصلون الركعة الثانية يذهبون هم إلى العدو ليحرسوا. ثم أتت الطائفة الثانية التي كانت تحرس فصلى بهم الركعة الثانية وثبت جالسا في التشهد حتى أتموا لأنفسهم الركعة الثانية ثم يسلموا بهم. فهمت؟ وهذه رواية سهل بن أبي حفمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كذلك بذات الرقاع وليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وأسحاق. قال صالح طريقة الأولى أدرك التكبير وطريقة الثانية أدرك السلام ومرضنا. وعن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وصفت طائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم أي الركعة الثانية ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. قال مالك وذلك أحسن ما سمعته في صلاة الخوف. وذهب قوم إلى أن الإمام إذا قام إلى الركعة الثانية تذهب الطائفة الأولى في خلال الصلاة إلى وجاه العدو وتأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم الركعة الثانية وسلموا وهم لا يسلمون بل يذهبون إلى وجاه العدو وتعود الطائفة الأولى فتتم صلاتها ثم تعود الطائفة الثانية فتتم صلاتها. وهذه رواية عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كذلك هو قول أصحاب الرأي. كلا حديثين صحيح. هذا يجوز وهذا يجوز. الأصل عندنا قاعدة أن العبادة الواردة على صفات متعددة تفعل على جميع هذه الصفات. وعن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بأحد الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا فقاموا في مقام أولئك وجاء أولئك فصلى به ركعة أخرى ثم سلم به مقام هؤلاء فصلى ركعته. وكلتا الروايتين صحيحة. فذهب قوم إلى أن هذا من اختلاف المباح. وذهب الشافعي رضي الله عنه إلى حديث سهل بن أبي حفصة لأنه أشد موافقة لظاهر القرآن وأحوط للصلاة وأبلغ في حراسة العدو. وذلك لأن الله تعالى قال فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم أي إذا صلوا ثم قال سجدوا معنا ماذا؟ صلوا. وتأتي طائفة أخرى لم يصلوا وهذا يدل على أن الطائفة الأولى قد صلوا وقال فليصلوا معك فمقتضاه أن يصلوا تمام الصلاة فظاهره يدل على أن كل طائفة تفارق الإمام بعد تمام الصلاة والاحتياط لأمر الصلاة من حيث أنه لا يكثر فيها العمل والذهاب والمجيء والاحتياط لأمر الحرب من حيث أنهم لم يكونوا في الصلاة إذا لم يكونوا في الصلاة كان أمكن للحرب والغرب إن احتاجوا إليه. إذا الصفة الأولى يعني هي التي توافق ظاهر القرآن وهي أصح الصفات. ولو صلى الإمام أربع ركعات بكل طائفة ركعتين جاز. هذه صفة ثالثة. عن جابر بن عبد الله قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرفع وكنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم قال فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بشجرة فأخذ سيف نبي الله صلى الله عليه وسلم فاخترقه أي رفعه فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم تخافني؟ قال لا. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله يمنعني منك. قال فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمد سيفا وعلقه فنودي بالصلاة. قال فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين قال فكانت لرسول الله أربع ركعات وللقوم ركعتان. هذا أيضا صفة صحيحة في الصحيحين. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس في صلاة الظهر في الخوف ببطن نخل فصلى بطائفة ركعتين ثم سلم ثم جاء الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعتين ثم سلم فتكون صلاته الثانية ماذا؟ نفلا. وروي عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف أنه صلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. وهذه الصفة فيها خلاف بين أهل العلم. نعم ولم يقضوا يعني صلوا لا صلوا ركعة واحدة فقط عند من يقول بظاهر الحديث. واستدل بحديث ابن عباس عند مسلم أنه قال صلاة الخوف ركعة. الأظهر أنهم لم يقضوا بمعنى أنهم لم يصلوا خلف الإمام الركعة الثانية. نعم فلذلك جمهور أهل العلم لم يعملوا بظاهر هذا الحديث ولم يتأولوا فقالوا أنهم لم يقضوا يعني لم يصلوا خلف الإمام الركعة الثانية بل صلوا وحدهم يعني. وروى زيد بن ثابت قال كانت للقوم ركعة واحدة وللنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان. وتأوله قوم على صلاة شدة الخوف وقالوا الفرض في هذه الحالة ركعة واحدة. وأكثر أهل العلم على أن الخوف لا ينقص عدد الركعات يعني هما ركعتان وليس ركعة واحدة. وإن كان العدو في نحية القبلة في مستوى إن حملوا عليهم أي هجموا عليهم رأوهم صلى الإمام لو كان العدو أمام القبلة وهم في مستوى يعني ليسوا في مكان منخفض مثلا، والمسلمون يرون امامهم. نعم، صلى الامام بهم جميعا وحرصوا في السجود. هذه سوره اخرى. بعض الناس قال الصفات اللي ست صفات، يعني الان لو كان العدو امامه لنقسم الجيش نصفين، كل يصلون خلف الامام، وعندما يسجد النصف الامامي مثلا يبقى النصف الخلفي ماذا؟ يحرص، لا يسجد، يفارق الامام في السجود ثم يسجد بعد ذلك. نعم، كما جاء عن جابر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا خلفه صفين والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحضر للسجود والصف الذي يليه، يعني سجد هو الصف الذي خلفه الأول، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحضر الصف المؤخر بالسجود، ثم قاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر المقدم. لماذا تقدم المؤخر وتأخر المقدم؟ ماذا حدث الآن؟ الصف الذي في الثاني تقدم مكان الصف الأول، والصف الأول رجع مكان الصف الثاني. لماذا؟ حتى يكون بينهم تعادل عدل في متابعة الإمام، لأن لو بقي الصف الثاني في الخلف دائما سيتأخر متابعة الإمام في ركعتين. فهمت؟ وتقدم وقال وقام الصف الآخر في نحل العدو، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحضر الصف المؤخر بالسجود، ثم قام، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر المقدم، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحضر بالسجود والصف الذي يليه الذي وكان ماذا؟ الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى. وقام الصف المؤخر في نحل العدو، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحضر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم. وهذه الصفة في مصر، فهمت ما هذه الصفة؟ ها؟ كما يفعل حرسكم فيه، يعني كما أن الأمراء عندنا يعني يصلون صلاة العيد مثلا أو صلاة الجمعة، الحراس يفعلون هذا، لا يسجدون ويبقون قائمين. ها؟ واضح؟ حتى يحرص الأمير يعني. واعلم أن صلاة الخوف جائزة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم عند عامة أهل العلم، ويحكى عن بعضهم عدم الجواز، وهذا قول شاذ ولا وجه له. قال الإمام أحمد كل حديث روي في أبواب صلاة الخوف فالعمل عليه جائز، روي فيها ستة أوجه أو سبعة أوجه فكلها يعمل بها. قال مجاهد في سبب نزول هذه الآية عن ابن عياش الزرقي قال كنا مع رسول الله بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد قبل أن يسلم، فصلينا الظهر فقال المشركون لقد أصبنا غرة، يعني أصبنا منهم فرصة، لو حملنا هجمنا عليهم وهم في الصلاة، فنزلت الآية بين الظهر والعصر. قوله تعالى يبدأ لك الكلام عن الآية بعدما تكلم عن السنة والحديث التي وردت يتكلم عن الآية. قال وإذا كنت فيهم أي شهيدا معهم حاضرا معهم يعني، فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك أي فلتقف وليأخذوا أسلحتهم، واختلفوا في الذين يأخذون أسلحتهم، فقال بعضهم أراد هؤلاء الذين وقفوا مع الإمام يصلون يأخذون الأسلحة في الصلاة، فعلى هذا إنما يأخذه إذا كان لا يشغله عن الصلاة ولا يؤذي من بجنبه، فإذا شغلته حركته وثقلته عن الصلاة كالجعبة والترس الكبير، الجعبة وعاء يوضع فيه السهام، والترس مثل الدرع، أو كان يؤذي من جنبه كالرمح فلا يأخذه. وقيل وليأخذوا أسلحتهم أي الباقون الذين قاموا في وجه العدو، ولعل هذا هو الأظهر، فإذا سجدوا أي صلوا فليكونوا من ورائكم، يريد مكان الذين هم وجاه العدو، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا وهم الذين كانوا في وجه العدو يحرصون، فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. قيل هؤلاء الذين أتوا وقيل هم الذين صلوا، نفس الشيء، نفس الخلاف من يأخذ الأسلحة. ود الذين كفروا تمنى الكفار لو تغفلون لو وجدوكم غافلين عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة فيقصدونكم ويحملون عليكم حملة واحدة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، رخص في وضع السلاح في حال المطر والمرض لأن السلاح يثقل حمله في هاتين الحالتين، وخذوا حذركم أي راقبوا العدو كي لا يتغفلوكم، والحذر ما يتقى به العدو. إن الله أعد الكافرين عذابا مهينا يهانون فيه. والجناح والإثم، يعني لا جناح عليكم أي لا إثم عليكم. من جنحت إذا عدلت عن القصد، يقال جنح عن الطريق أي مال عن الطريق، كأن الذي يأتم يميل عن الصراط المستقيم. هذه الآية استدل بها بعض أهل العلم كشيخ الإسلام الحنابلة في قول عندهم على ماله، على جواز مفارقة الإمام لعذر شرعي، لأن الآن في من صفات صلاة الخوف أن الطائفة التي خلف الإمام تصلي معه الركعة الأولى ثم الركعة الثانية ماذا تفعل؟ تتم بنفسها تفارق الإمام. فهذا في جواز مفارقة الإمام لعذر شرعي. مثال ذلك، من صلى المغرب خلف من يصلي العشاء ماذا يفعل؟ يصلي في الركعة الثالثة ثم يقوم في الرابع يصلي معه العشاء، يصلي صلاتين خلف إمام واحد، وهذا القول فيه قوة وقال به شيخ الإسلام. أو العذر الحسي، يعني يجوز مفارقة الإمام لعذر شرعي، لأن المغرب ثلاثة والعشاء أربعة، أو العذر الحسي مثل ماذا؟ الخوف على مال مثلا، خوف على ماله، شق عليه، كحديث معاذ عندما كان يصلي العشاء ففرقه رجل من الناس فأتم وحده لأن معاذ أطال الصلاة، فيجوز كذلك مفارقة الإمام لعذر حسي. من أن تصلي صلاة الجماعة في المسجد وتذكرت أنك تركت بالا لك في الخارج مثلا سيتخاف عليه الضيعة، فيجوز أن تفارق الإمام وتصلي وحدك سريعا ثم تذهب إلى ما تريد. طيب، قال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. إذا قضيتم الصلاة يعني صلاة الخوف أي فرغتم منها فاذكروا الله صلوا قياما في حال الصحة وقعودا في حال المرض وعلى جنوبكم عند الحرج والزمانة. الزمانة من الزمن، الزمن هو المريض مرضا لا يرجى بره. وقيل اذكروا الله بالتسبيح والتهليل والتحميد على كل حال، يعني إما يقول اذكروا الله بالصلاة صلوا صلاة الآمن، أو يقال بذكر الله بعد الصلاة التسبيح والتحميد. وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يعني قائما وقاعدا وعلى جنبه. فإذا اطمأننتم أي سكنتم وأمنتم فأقيموا الصلاة يتموها أربعا بأركانها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قيل واجبا مفروضا مقدرا في الحضر أربع ركعات وفي السفر ركعتان، وقال مجاهد أي فرضا مؤقتا وقتب الله عليه. وقد جاء بيان أوقات الصلاة في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى بي المغرب حين أفطر الصائم يعني عند غروب الشمس، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، فهذا فيه دليل أن وقت العشاء أوله غياب الشفق الأحمر، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، وصلى بي الغد الظهر حين كان ظل كل شيء مثله. وهذا ماذا؟ هذا آخر وقت الظهر. وصلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثليه. وهذا استدل به بعض أهل العلم على أن هذا آخر وقت العصر، وهذا أول وقت العصر. وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء ثلث الليل الأول، وصلى بي الفجر فأسفر ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا وقت النبيين من قبلك ولقت بين هذين الوقتين. صلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، استدل به بعض أهل العلم على أن هذا آخر وقت العصر. والصحيح أنه يؤخذ بالزهد، يؤخذ بماذا؟ بالزائد، لأن عندنا حديثان زائدان. ما هو الحديثان؟ حديث عبد الله بن عمرو العاص عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس، فدل هذا أن آخر وقت العصر الاختياري هو استيراد الشمس، وآخر وقته الاضطراري هو غروب الشمس. حديث أبو هريرة من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. نعم، فدل هذا أن العصر له وقتين، وقت اختيار ووقت اضطرار. ومتى يكون وقت الاضطرار؟ النائم إذا استيقظ أو الحائض إذا طهر أو المريض إذا شفي. نعم، فهذا يعني يصلي فيه أصحاب الأعذار. أما وقت الاختيار لا يجوز أن تؤخر صلاة العصر بعده إلا لأصحاب الأعذار. نعم، أما المغرب فطر له في اليومين صلى فيه في ماذا؟ في وقت واحد. ولذلك ذهب بعض أهل العلم والشافعية والمالكية إلا أن المغرب وقته مضيق، فذهب الحنابلة والأحناف ومذهبهم صح لأن المغرب وقته ماذا؟ ممتد إلى غياب الشفق أقدم بالأزيد. هذا وقت للصلاة الظهر، وإذا وقت الأولى أو اختياري أو اضطراري؟ لا، وقت الظهر ليس له وقت اختياري واضطراري، الظهر له وقت واحد أول وآخر. أول وقت الظهر هو الزوال، والزوال يعرف ببدء زيادة الظل بعد تناهي قصره، هذا وقت الزوال. يعني قبل الظهر، قبل الزوال الظل ماذا يحدث له؟ ينقص ينقص ينقص ينقص، أول ما توقف عن النقص ويزيد هذا ماذا؟ وقت الزوال. آخر وقت الظهر حين يصير ظل لكل شيء مثله من غير فيء الزوال، لابد أن تضيف عليه فيء الزوال. تعرف الحدث الطريقة؟ حتى لو قلت يعني أنا لازم معك التفصيل. طيب نعم، وصل الفجر فأسفر يعني دخل في صلى بها الفجر فأسفر، والإصفار هو انتشار النور، هذا قبل شروق الشمس بقليل، هذا آخر وقت ماذا؟ آخر وقت الفجر. واضح؟ لماذا صلى به مرة في أول الوقت ومرة في آخر الوقت؟ حتى يبين له مواقيت أول وقت وآخر الوقت. واضح؟ واختلف أهل العلم في الفجر، هل يستحب أن يصليها في أول الوقت للاستحباب أم يسفر بها؟ الأحناف يقولون يستحب الإصفار، ويستدلون بالحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، حديث صحيح. والجمهور يقولون يصليها في الغلس، ويستدل بحديث عائشة عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أن عائشة رضي الله عنها قالت كان نساء المهاجرات يصلين مع النبي عليه الصلاة والسلام فانصرفن من الصلاة ما يعرفون أحد من الغلس، والغلس هو اختلاط النور بالظلمة. إذا كيف نفهم حديث أسفروا بالفجر؟ قالوا أسفروا بالفجر معناه ادخلوا الفجر في أوله وأطيلوا القراءة فيه حتى تخرجوا منه وقت الإصفار، هذا الجمع بين الأحاديث، وهذا مذهب الجمهور وهو الأصح. نعم، عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سائلا أتاه فسأله عن مواقيت الصلاة فقال فلم يرد عليه شيئا، ثم أمر بلالا فأذن ثم أمر فأقام الصلاة حين انشق الفجر فصلى، ثم قام ثم أمر فأقام الظهر، والقائل يقول قد زالت الشمس أو لم تزل، يعني صلى في أول وقت الزوال وقت الظهر، هو كان أعلم منهم، ثم أمر فأقام العصر والشمس مرتفعة نقية حين صار ظل كل شيء مثله، وهذا أول وقت العصر، ثم أمر فأقام المغرب حين وقعت الشمس حين غابت، ثم أمر فأقام العشاء حين سقوط الشفق الأحمر، يعني قال وصلى الفجر من الغد، الغد سيصلي في آخر الوقت، والقائل يقول طلعت الشمس أو لم تطلع، يعني صلى في آخر وقت الفجر، وصلى الظهر قريبا من وقت العصر بالأمس، وصلى العصر والقائل يقول قد أحمرت الشمس، لأن احمرار الشمس يكون قبل الغروب بقليل، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق الأحمر، وصلى العشاء ثلث الليل الأول. قال في خلاف بين أهل العلم في آخر وقت العشاء، جمهور أهل العلم أن آخر وقت العشاء طلوع الفجر، وأن الوقت الاختياري منتصف الليل، حديث عبد الله بن عمر الذي ذكرته من طفيل وفيه وقت العشاء إلى منتصف الليل، هذا لفظه هكذا عند مسلم. فاختلف أهل العلم في هذا، الجمهور يقولون إن العشاء لها وقت اختياري وقت اضطراري كالعصر، وقت الاختياري إلى منتصف الليل، وقت الاضطراري إلى الفجر، وذهب بعض الشافعية ابن حزم إلى أن وقت العشاء لها وقت واحد هو ماذا؟ منتصف الليل، وأن ما بعد منتصف الليل ليس وقت للعشاء، وخلاف هذه مسألة خلاف معتبر، خلاف قوي، خلاف قوي، فعلى الإنسان أن يحتاط ولا يؤخر العشاء إلى ما بعد منتصف الليل. نعم، من أدلة الجمهور حديث أبي قتادة عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في الذي لا يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. ما وجه الدلالة؟ إنما التفريط في الذي لا يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. ما وجه الدلالة؟ لا، وجه الدلالة أن العشاء وقتها ممتد إلى الفجر، بمعنى أن كل صلاة وقتها ممتد إلى ماذا؟ إلى وقت الصلاة الأخرى. ألم يقل بعض الشافعية وابن حزم أن العشاء وقتها لا يمتد إلى الفجر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس في النوم التفريط، إنما التفريط في الذي يؤخر الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. كيف أجاب عن هذا الحديث؟ أجاب عن هذا الحديث أن هذا الحديث خصص بالإجماع بماذا؟ بصلاة الفجر، صلاة الفجر آخر وقتها الشروق لا تمتد إلى الظهر، والتخصيص بالدليل كذلك خصص صلاة العشاء بالدليل. فهمت الجواب؟ يعني قوله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم، قال ها ثم قال أين السائل عن الوقت؟ قال الرجل أنا يا رسول الله، قال ما بين هذين الوقتين وقت. تحسب يختلف صيفا وشتاء، تحسب عدد الساعات من المغرب الفجر ثم تقسمه على اثنين وتضيف الناتج إلى وقت المغرب، يعني مثلا ما بين المغرب الساعة الخامسة ها والفجر في الساعة الخامسة، مثلا ما بين المغرب والفجر كم؟ 12 ساعة، 5 إلى 5، فالنص كم؟ 6. إذا منتصف الليل متى سيكون؟ في 11، ف كانت الطريقة؟ نعم، لأن 6 و 5 11 فيقتل الصيف والشتاء. قوله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. سبب نزول أن أبا سفيان وأصحابه لما رجعوا يوم أحد بعث النبي صلى الله عليه وسلم طائفة في أثارهم فشكوا ألم الجراحات. هذه الغزوة كان اسمها ماذا بعد أحد مباشرة؟ اسمها حمراء الأسد. فقال الله تعالى ولا تهنوا إذا تضعفوا في ابتغاء القوم أي في طلب أبي سفيان وأصحابه إن تكونوا تألمون تتوجعون من الجراح فإنهم يألمون أي يتوجعون يعني الكفار كما تألمون وترجون من الله ما لا ترجون ما لا يرجون أي وأنتم مع ذلك تأملون من الأجر والثواب في الآخرة والنصر في الدنيا ما لا يرجون. وقال بعض المفسرين المراد بالرجاء الخوف لأن كل راجل خائف ألا يدرك مأموله إما أن يكون ترجون يعني تطلبون وإما أن تكون ترجون يعني تخافون يتخافون من الله وهم لا يخافون من الله. والمعنى الأول أظهر أن الرجاء في القرآن يطلق على ماذا؟ يطلق على الطلب والإرادة وليس على الخوف. أما الخوف يأتي بالخوف بلفظ الخوف. المعنى الأول أظهر المأمول أو المطلوب ما يأمله المأمول وما يطلبه الإنسان ما يرجوه. فمعنى الآية ترجون من الله تخافون من الله تخافون من عذاب الله ما لا يخافون. قال الفراء ولا يكون الرجاء بمعنى الخوف إلا مع الجحد. قول تعالى كل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله أي لا يخافون مع الجحد مع النفي يعني. وقال تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا لا تخافون لله عظما ويجوز رجوتك يعني خفتك ولا خفتك وأنت تريد رجوتك وكان الله عليما حكيما. الفراء ماذا يقول؟ ملخص كلام الفراء. الفراء يقول إن الرجاء إذا جاء منفيا سيكون بمعنى ها الخوف ما لكم لا ترجون لله وقارا لا تخافون وإذا جاء مثبتا سيكون بمعنى الرجاء الطلب. واضح هذا؟ ولا يجوز رجوتك مثبتا بمعنى خفتك ولا خفتك منفيا بمعنى رجوتك. هذا رأي الفراء أنه لو كان منفي لابد أن يكون معنى الخوف لو كان مثبت لابد أن يكون بمعنى الرجاء وكان الله عليما حكيما. فهذه الآية لا تهنوا في ابتغاء القوم فيها دليل على ماذا؟ دليل على أن الكفار إذا صبروا على باطلهم فالمؤمن أولى أن يصبر على الحق الذي معه. نعم ينوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون من الله كما تألمون فإنهم يألمون كما تألمون يعني هم يتعبون في الباطل الذي هم عليه فكيف هم يصبرون على باطنهم ولا تصبرون أنتم على الحق الذي معكم كما قال عمر عجبت من جلد الفاجر وعجز المؤمن أو كما قال يعني عجبت من جلد الفاجر فاجر عنده جلد صبر على باطنه والمؤمن عنده عجز على الحق الذي معه. نعم قال تعالى إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. الآية روى الكلبي عن أبي الصالح عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار وقال له طعمة القصة مرسولة لكنها ضعيفة طعمة ابن مبيرق من بني ظفر بن الحارث سرق درعا إن هذا الأنصاري سرق ماذا؟ درعا من جار له يقال له قتادة بن النعمان يعني واحد من الأنصار من المسلمين سرق درعا من مسلم آخر وكانت الدرع في جراب فيه دقيق الدرع كانت في ماذا؟ الجراب والكيس الذي فيه الدقيق فجعل الدقيق ينتكر من خلق في الجراب حتى انتهى إلى الدار إن هذا لص غبي دل على مكانه ثم خبأها عند رجل من اليهود هذا السارق خبأ هذا الدرع عند رجل من اليهود اسمه زيد بن الثمين فالتمثت الدرع طلبت عند طعمة لماذا التمثت عند طعمة؟ بسبب المال الدقيق فحلف والله ما أخذها ولا وما له بها من علم قال والله ما أخذته ولا أعلم عنها شيئا. فقال أصحاب الدرع لقد رأينا أثر الدقيق حتى دخل داره فلما حلف تركوه واتبعوا أثر الدقيق إلى منزل اليهودي وذهب إلى دري أولا ثم ذهب إلى منزل اليهودي فأخذوه منه أخذ الدرع منه فقال اليهودي دفعها إلي طعمة النبيرة طعمة أعطاها لي وقال لي هذه أمانة عندك وديعة. فجاء بنو ظفر وهم قوم طعمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه أن يجادل عن صاحبهم. الآن عرفوا أن السارق الحقيقي هو طعمة واليهودي بريء وطلبوا من النبي أن يدافع عن صاحبه وقالوا له إنك إن لم تفعل افتضح صاحبنا طبعا فضيحة أنه سرق. فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقب اليهودي. نعم وهذا فيه بعد أن النبي عليه الصلاة والسلام يعاقب اليهودي ويعلم أنه بريء، ولذلك القصة ضعيفة سندا وفيها نكارة في المتن. فأنزل الله تعالى هذه الآية فقال إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق بالأمر والنهي والفصل لتحكم بين الناس بما أراك الله بما علمك الله وأوحى إليك ولا تكن للخائنين أي لطعمة بن أبي خصيما أي معينا مدافعا عنه واستغفر الله مما هممت من معاقبة اليهودي إن الله كان غفورا رحيما. طب إذا لم يصح سبب من النزول فالآية عامة، لا تكن للخائنين خصيما مجادلا، لا تجادل عن أهل الباطل نعم بدون بينة، فهذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ولكل قاض بعده أن يجادل عن أهل الباطل ويعلم أنهم كاذبون أو مبطلون. سمعت أن هناك من يستدل بهذه الآية يقول يجوز وضع حكم الوضع ولو كان يخالف الشرع، ويأتي بهذه الآية بما أراك الله. هذا من الجهل، هل الله عز وجل سيري نبيه ما يخالف شرعه؟ أول آية ردوا إن أنزل إليك الكتاب، الكتاب بالحق لتحكم، فالكتاب هو الذي يحكم. الآية من أوضح الأدلة على عدم جواز التحكم لغير الكتاب. ولا تجادل عن الذين يختلون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوالا أثيما. لا تجادل أي لا تخاصم ولا تدافع يعني عن الذين يختلون أنفسهم ويظلمون أنفسهم بالخيانة والسرقة إن الله لا يحب من كان خوالا أثيما يريد خوالا في الدرع أثيما في رمي اليهودي. قيل إنه خطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم والمراد به غيره كقوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك. لا مانع أن يخاطب الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذا ويكون الخطاب له، وإن كان هذا الشيء محالا منه صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك. فما المانع أن يكون هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام والله يعلم أنه لن يقع هذا منه؟ فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك ولم يشك. والاستغفار في حق الأنبياء بعد النبوة على أحد الوجوه الثلاثة، إما لذنب تقدم على النبوة أو لذنوب أمتي وقرابتي أو لمباح جاء الشرع بتحريه فيتركه بالاستغفار. فالاستغفار يكون معناه السمع والطاعة لحكم الشرع. كل هذا مبني على ماذا؟ كل هذا مبني على ماذا؟ مبني على أن الأنبياء يعصون أم لا؟ تجد أن المفسرين يتكلفون هذه التكلفات البعيدة ليؤيدوا مذهبهم في أن الأنبياء لا يعصون، هذا ليس بصحيح. الأنبياء ليس معصومين من الصغائر، والأدلة على ذلك كثيرة. إن استطعت أن تؤول منها دليلا لا تستطيع أن تؤول كلها، كقوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت له، وكقوله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، وكقوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لا في هذا كثيرا، إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. فالقول بأن الأنبياء يستغفرون إما لذنب قبل النبوة، فإن قال يمكن أن يعصي قبل النبوة، أو لذنوب أمتي، يعني أنما استغفر استغفر لأمتي ليس لنفسي. ها الله قال له واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، استغفر لذنبك والعصر قد المغير، فدل هذا أن الاستغفار لذنبي غير الاستغفار لأمتي. واضح هذا؟ فهذا القول يعني فيه بعد وتكلف. ما وقع من آدم هذا كان قبل النبوة أو بعد النبوة؟ لا، بعد النبوة، لأن آدم عليه السلام نبي مكلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يستغلون من الناس. لا هذا ماذا في خلاف أهل السنة، هذا ماذا طلب أهل السنة وأظهر كلامي أنا على هذا المذهب. نعم، يستخفون من الناس أي يستترون ويستحيون من الناس، يريد بني ظفر بن الحارث. ولا يستخفون من الله لا يستترون ولا يستحيون من الله وهو معهم إذ يبيتون يقولون ويؤلفون والتبييت تدبير فعل ليلا بيت الأمر إذا أدبره ليلا في خفاء ما لا يرضى من القول. وذلك أن قوم طعمة قالوا فيما بينهم نرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمع قوله ويمينه لأنه مسلم، ولا يسمع من اليهودي فإنه كافر، فلم يرضى الله ذلك منهم وكان الله بما يعملون محيطا. ثم يقول لقوم طعمة فأنتم هؤلاء جادلتم أي خاصمتم عنهم عن طعمة في الحياة الدنيا، والجدال شدة المخاصمة من الجدل وهو شدة القتل، فهو شدة الفتل، فهو يريد فتل الخصم عن مذهبه بطريقة الحجاج. ما هو الفتل؟ يقولون فتل الحبل، يكون الحبل فتله وكذا. فكان المجادل يعني يظل يحاول ويحاول كالذي يفتل الحبل. فمن يجادل الله عنهم يعني عن طعمة يوم القيامة إذا أخذه الله بعذابه أما يكون عليهم وكيلا كثيرا حافظا، أي من الذي يذب عنهم يدافع عنهم ويتولى أمرهم يوم القيامة؟ ثم استأنف فقال: ومن يعمل سوءا يعني السرقة أو يظلم نفسه برميه البريئة، وقيل ومن يعمل سوءا أي شركا أو يظلم نفسه يعني إن إثما دون الشرك، ثم يستغفر الله أي يتوب إليه ويستغفره يجد الله غفورا رحيما. يعرض التوبة على طعمة في هذه الآية، يعني كان يقول للعاصي استغفر فالله عز وجل غفور رحيم. ومن يكسب إثما يعني يمين طعمة بالباطل، يعني هو يفسر كل الآيات على أساس سبب النزول، أي ما سرقته أي ما سرقته إنما سرق اليهود وكذب، قال أنا ما سرقته إنما سرق اليهودي، فإنما يكسبه على نفسه فإنما يضر به نفسه. وكان الله عليما بسارق الدرع حكيما، حكم بالقطع على السارق. ومن يكسب خطيئة أي سرقة الدرع أو إثما يمينه الكاذبة ثم يرمي به أي يقذف بما جنى بريئا منه، وهو نسبة السرقة إلى اليهودي، فقد احتمل بهتانا، البهتان هو البهت وهو الكذب الذي يتحير في عظمه، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا أي ذنبا بينا. الذنب البهتان إثم عظيم يتحير العقل من عظم هذا الذنب. لماذا سمي بهتان؟ يعني يعجز عن تصوره، يعجز عن تصوره، يتحير في تصور هذا الإثم المبين. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: همت لقد همت أي أضمرت أخفت في نفسها طائفة منهم يعني قوم طعمة أن يضلوك يخطئوك في الحكم ويلبس عليك الأمر حتى تدافع عن طعمة، وما يضلون إلا أنفسهم يعني يرجع وباله هذا الضلال عليهم، وما يضرونك من شيء يريد أن ضرره يرجع إليهم، وأنزل الله عليك الكتاب يعني القرآن والحكمة يعني القضاء بالوحي السنة يعني، وعلمك ما لم تكن تعلم من الأحكام وقيل من علم الغيب، وكان فضل الله عليك عظيما. فهذه الآية فيها دليل أن السنة منزلة مثل القرآن، لو قال أنزل الله عليك الكتاب والحكمة فدل أن السنة منزلة تصب بالإنزال مثل القرآن. لا خير في كثير من نجواهم يعني قوم طعمة، وقال مجاهد: الآية عامة في جميع الناس، فهذا هو الأظهر. والنجوى هي الإصرار في التدبير، وقيل النجوى ما ينفرد بتدبيره قوم سرا كان أو جهرا. فمعنى الآية: لا خير في كثير مما يدبرونه بينهم، مما يفكرون فيه بينهم، إلا من أمر بصدقة أي حث عليه، أو معروف أي بطاعة الله وما يعرفه من الشرع. وأعمال البر كلها معروف لأن العقول تعرفها، فأنا فيه إثبات ماذا؟ قوله إلا من أمر بصدقة أو معروف، فيه إثبات التحسين والتقبيح العقليين وإن كان لا يترتب عليهما أحكام كما مدى أبو أهل السنة، أو إصلاح بين الناس. عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة؟ قلنا بلى. قال: الإصلاح ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة. وفي رواية قال: ألا أقول إنها لا تحلق الشعر لكن تحلق الدين. لماذا سميت حالقة؟ لأنها تنهى بدين الإنسان. لماذا كان فساد ذات البين إذهابا للدين؟ لأنه يترتب عليها الحسد والغيبة، يغتاب من يبغضه، وقد يترتب عليه الظلم والبغي أو أخذ ماله والنميمة وغير ذلك من المعاصي التي يكونها من الكبائر. ومن يفعل ذلك. وعن أم كلثومة بنت عقبة، وكانت من المهاجرين الأولين، قالت: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس الكذاب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا، أي نقل خيرا. فيجوز الكذب الصريح، كذب حقيقي بهذا الغرض. ومن يفعل ذلك أي هذه الأشياء التي ذكرها الله ابتغاء مرضات الله أي طلب رضاه، فسوف نؤتيه في الآخرة أجرا عظيما. قرأ أبو عمرو وحمزة: يؤتيه بالياء يعني يؤتيه الله، وقرأ آخرون بالنون. ومن يشقق الرسول نزلت في طعمة بن أبيرق، وذلك أنه لما ظهرت عليه السرقة خاف على نفسه من قطع اليد والفضيحة، فهرب إلى مكة وارتد عن الدين. فقال تعالى: من يشاقق الرسول أن يخالفه من بعد ما تبين له الهدى من التوحيد والحدود ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي عن غير طريق المؤمنين، ولي ما تولى، أي نكله في الآخرة إلى ما تولى في الدنيا، نتركه إلى ما تولاه في الدنيا، تولى الكفار نتركه إلى الكفار، ونصله أي نحرقه جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، أي ذهب عن الطريق وحرم الخير كله. ندخله نفرقه، نقول شاء مصلية أي مشوية نشوي. قال الضحاك عن ابن عباس: ما هو دخول النار يلزم منه أن يحترق فيها. قال الضحاك عن ابن عباس: إن هذه الآية نزلت في شيخ من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، إني شيخ متهتك في الذنوب، أي مكثر من الذنوب، إلا أني لم أشرك بالله شيئا منذ عرفته وأمنت به، ولم أتخذ من دونه وليا، ولم أواقع المعاصي جرأة على الله، لم أستحلها يعني، وما توهمت طرفة عين أني أعجز الله هربا، يعني ما ظننت أن الله عز وجل لن يكون قادرا علي، وإني لنادم تائب مستغفر فما حالي. فأنزل الله هذه الآية. هذا السبب لا يصح، إن معنى صحيح إن يدعون من دونه إلا إناثا، نزلت في أهل مكة، أي ما يعبدون من دونه، إن يعني ما نافية إلا إناثا، أراد بالإناث الأوثان، لأنهم كانوا يسمونها باسمهم باسم الإناث، فيقولون اللات والعزة ومنات، وكانوا يقولون لصنم كل قبيلة أنثى بني فلان، فكان في كل واحدة منهن شيطان يتراءى للسدنة والكهنة ويكلمهم، فالشيطان يتكلم على لسان الصنم فيظنون أن الصنم يكلمهم، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، الشيطان هو الذي يكلمهم، هذا قول أكثر المفسرين، لعنه الله أي أبعده الله عن رحمته، وقال يعني إبليس: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا أي حظا معلوما، ولأضلنهم عن الحق أي لأغوينهم، ولآتينهم، ولأمنينهم أي أمنيهم ركوب الأهواء، وقيل أمنيهم ألا جنة ولا نار ولا بعث، وقيل أمنينهم إدراك الآخرة مع ركوب المعاصي، أنهم سيدخلون الجنة وهم عصاة، كما قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فالأماني لا يترتب عليها شيء. ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، أي يقطعونها ويشقونها وهي البحيرة، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. قال ابن عباس والحسن ومجاهد وسعيد والضحاك: يعني دين الله، نظير قوله تعالى: لا تبديل لخلق الله، أي لدين الله، يريد وضع الله في الدين، يريد وضع الله في الدين بتحليل الحرام وتحريم الحلال، لا يستطيع أن يحرم حلالا أو يحل حراما. وقال عكرمة وجماعة من المفسرين: فلا يغيرن خلق الله بالخصاء، خصاء قطع الخصية والوشم وقطع الآذان، حتى حرم بعضهم الخصاء وجوزه بعضهم في البهائم، لأن فيه غرضا ظاهرا. وقيل تغيير خلق الله، وأن الله تعالى خلق الأنعام للركوب والأكل فحرموها، وخلق الشمس والقمر والأحجار لمنفعة العباد فيعبدونها من دون الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر، أي ربا يطيعه فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم، فوعده وتمنيته ما يوقع في قلب الإنسان من طول العمر وليل الدنيا، وقد يكون بالتخويف بالفقر فيمنعه من الإنفاق وصلة الرحم، كما قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر. ويمنيهم بأن لا بعث ولا جنة ولا نار، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أي باطلا، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا أي مفرا ومعدلا عنها. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار أي من تحت الغرف والمساكن خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، أراد ليس بأمانيكم أيها المسلمون ولا أماني أهل الكتاب، يعني اليهود والنصارى، وذلك أنهم افتخروا فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم فنحن أولى بالله منكم، وقال المسلمون: نبينا خاتم الأنبياء وكتابنا يقضي على الكتب، وقد آمنا بكتابكم ولم تؤمنوا بكتابنا فنحن أولى. وقال مجاهد: ليس بأمانيكم يا مشركي أهل الكتاب، وذلك أنهم قالوا لا بعث ولا حساب، وقال أهل الكتاب لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. يثبتون يا عبد الحق ولا شيء قبل يسير. نعم يثبتون الآن شيء يسير. نعم استهزاء، هذا في استهزاء واستخفاف بعذاب الله. ليدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فأنزل الله تعالى ليس بأمانيكم، أي ليس الأمر بالأماني، وإنما الأمر بالعمل الصالح، من يعمل سوءا يجزى به. قال ابن عباس وسعيد بن جبير وجماعة: الآية عامة في حق كل عامل. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت علي هذه الآية: فمن يعمل سوءا يجزى به، ولا يجد لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ألا أقرئك آية أنزلت علي؟ قلت: بلى. قال: فأقرأنيها. قال: والله ولا أعلم إلا أني وجدت انفصاما في ظهري حتى تمطيت لها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا بكر؟ انفصاما في ظهري، يعني كان هذه الآية قسمت ظهري من شدة الوعيد فيها، أن الله قال من يعمل سوءا يجزى به، لابد أن يعاقب عليه. فقال: ما لك يا أبا بكر؟ قلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، وأينا لم يعمل السوء؟ إن لمجزيون بكل سوء عملناه، يعني سنعاقب بكل سوء عملناه. فقلت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما أنت يا أبا بكر وأصحابك المؤمنون فتجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله وليست لكم ذنوب، وأما الآخرون الكفار فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا يوم القيامة. ماذا قال المشركين؟ نعم، لأن أهل الكتاب أصلا هم مشركون، يعني يصح أن يوصف أهل الكتاب بالشرك لأنهم عبدوا غير الله. نعم، لكن عندما يفرق الله بينهم فيقصد بالمشركين عبدة الأوثان، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، والمشركين المنفكين، فعطف على المشركين على أهل الكتاب. إذا عطف المشركون على أهل الكتاب يقصد هذا ماذا؟ التفريق. فتستطيع أن تقول إنهم إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، المشرك والكتاب يعني. هذا خاص للسحاب، الشيخ والجون بذلك في الدنيا. لا، هذا ليس خاص بالسحاب، هذا كل مؤمن. في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألست تمر؟ ألست تحزن؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء، الحزن يعني، وكذا. فهذه كفرة، فالمسلم يكفر عنه خطاياه بالمصائب في الدنيا، بالمكفرات، بدعاء الصالحين، بالمرض، نعم، بالتوبة. أما الكافر فيثاب على حسناته في الدنيا ولا يعاقب على سيئاته، إنما يدخل له العذاب في الآخرة عياذا بالله تعالى. قوله تعالى: نعم، يأخذون من المسلمين يدعون على الكفار الذنوب، كيف نفهم هذا في آية قل لا تزر وازرة وزر أخرى؟ طيب، الله عز وجل قال: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. فهم يحملون أوزارهم، أوزار من؟ الذين أضلوهم. لكن لا يقال إن الكافر يحمل أوزار المؤمن الذي لم يكن سببا في إضلاله. نعم، قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، أي مقدار النقير هو النقرة التي تكون في ظهر النواة. ومن أحسن دينا، أي أحكم دينا، ممن أسلم وجهه لله، أي أخلص عمله لله، وقيل فوض أمره إلى الله، وهو محسن أي موحد، فاتبع ملة إبراهيم يعني دين إبراهيم، حنيفا أي مسلما مخلصا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من ديني إبراهيم الصلاة إلى الكعبة والطواف بها ومناسك الحج. ولما خص إبراهيم لأنه كان مقبولا عند الأمم أجمع، وقيل لأنه بعث على ملة إبراهيم وزيد له أشياء، لأن قيل إن سبب تخصيص إبراهيم بالذكر أن كل الأمم تقر بنبوته، وقيل خص إبراهيم بالذكر لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث على ملته وزيد له أشياء في شريعته. واتخذ الله إبراهيم خليلا أي صفيا، والخلة صفاء المودة. الخلة ماذا؟ المودة الخالصة. قال الزجاج: معنى الخليل الذي ليس في محبته خلل، معنى خلل نقص. والخلة الصداقة، فسمي خليلا لأن الله أحب وصفه. وقيل هو من الخلة وهي الحاجة، سمي خليلا أي فقيرا إلى الله لأنه لم يجعل فقره وفاقته إلا إلى الله عز وجل. والأول أصح، الأول أصح ماذا؟ نعم، أن الخلة المحبة والصداقة. لأن قوله واتخذ الله إبراهيم خليلا يقتضي الخلة من الجانبين، ولو تصور الحاجة من الجانبين. ما معنى اتخذ الله إبراهيم خليلا؟ يعني إبراهيم الخلة من جانبه والخلة من جانب الله، فلو كانت الخلة هي النقص فلو تصور النقص من جانب الله، فليه الخلة هي المحبة الصافية؟ نعم. على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أبا بكر أخي وصاحبي، ولقد اتخذ الله صاحبكم، يقصد نفسه عليه الصلاة والسلام، خليلا. كذلك لا لا لا يتشارك الخلة، لا لا تقبل الشركة. ولذلك الصوفية يستدلون بحديث ضعيف يقولون إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، يقول المحبة على أن هذا من الثاني، يعني الخلة في أعلى درجات المحبة. نعم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ما المناسبة؟ ما المناسبة في ذكر هذه الآية بعد آية الخلة؟ ما المناسبة؟ أن الله يختار من الشيء. لأن الصمد لا يحتاج. هذا معنى صحيح أيضا. لأن عندما نقول واتخذ الله إبراهيم خليلا، قد يظن أن الله اتخذه خليلا لأنه يحتاج إلى هذه الخلة، فيدفع هذا الوهم بماذا؟ بإثبات تمام الملك لله، ولله ما في السماوات وما في الأرض، فلا يحتاج إلى خلة أحد، فاتخاذ إبراهيم خليل فضل منه سبحانه وتعالى، ليس الاحتياج إلى إبراهيم تعالى الله عن هذا. وكان الله بكل شيء محيطا، أي أحاط علمه بجميع الأشياء. نعم. ويصح كما قال الشيخ الإسلام في رسالة العرشية أن يقال إن إحاطة الله بكل الأشياء هي إحاطة ذات وإحاطة علم، يصح ويكون هذا تأويلا أو تشبيها، لأن الإحاطة في اللغة لا تقتضي أن تكون حول الشيء، تقول السور يحيط بالبيت، نعم يكون حوله، هذه إحاطة، هذا نوع من أنواع الإحاطة. ويصح أن تقول كما قال الشيخ الإسلام لمن وضع خردلة تحت يده أنا محيط بها، حبة قمح تحت يدك وأنت يدك فوقها، كذا صح أن تقول ماذا أنا محيط بها في اللغة، بمعنى أنني لو شئت أن أمسكها أنا أمسكتها، فيصح أن يقال ماذا؟ إن الله محيط بحطة حقيقية لأنه بحطة علمية فقط. ويدل على هذا قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، يعني إذا شاء أن يقبضها قبضها. يأتي السماوات جمع مقارد مفرد، لماذا؟ ذكر بعض المفسرين فائدة في هذا ونسيت وفاتني، أخبرك المرة القادمة. إن الله قليل. نعم. إن الله هذا قال إن الله قليل. هذا اللفظ استخدمه الشيخ ابن عثيمين في قواعد المثلى وأنكره بعض الناس عليه، فأجاب عن هذا الإنكار في معية، يعني مثلا المعية كانت كما المعية يقول إن الله معهم بذاته، لأن المعية بالذات لا يصادف فيها المخالطة، يعني عندما نقول الله معنا بذاته ليس معنا هذا نوع الأرض تعالى الله عن هذا علوا كبيرا، كما تقول سرت مع القمر والقمر في السماء، لأن المعية ليس من لوازمها اللغوية المخالطة، المعية قد تقتضي المخالطة وقد لا تقتضي المخالطة، كما قلنا في الإحاطة الآن قد تقتضي أن يكون حول الشيء وقد تقتضي أن لا يكون حوله، كذلك المعية تقول سرت مع القمر، القمر في السماء وأنت على الأرض، جلست مع أصحابي، هذه فيها مخالطة، فالمعية لا تقتضي المخالطة حتى نعولها بالعلم، يعني نقول ومعكم أينما كنتم معكم بعلم، وصح أن تقول بذاتي بهذا المعنى، لكن إن خشي على السامع أن يظن من معنى قولك معي بذاتي المخالطة خلاص سيستغلب هذا اللفظ، لأنه لفظ مهم، لأنه يعني لفظ مهم. نعم. فنقول قرب الله ومعيته إنما هو بعلمه سبحانه وتعالى، ولو زدت بذاتي مع تقييد أن هذه المعية بالذات لا تقتضي المخالطة وأمن اللبس وسوء الفهم لا بأس. نعم. قوله عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، يستفتونك في النساء أي يستخبرونك في النساء، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، قيل معناه ويفتيكم فيما يتلى عليكم، وقيل معناه ويفتيكم فيما يتلى عليكم، يريد الله يفتيكم وكتابه يفتيكم فيهن، يعني يقول الله يفتيكم فيهن ويفتيكم فيما يتلى عليكم في الكتاب. ما حقه هنا هكذا؟ وقوله هو قوله عز وجل وآتي اليتامى أموالهم في أول السورة، وآتي اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ثم قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. في يتامى النساء هذا من إضافة الشيء إلى نفسه، لأن اليتامى هن النساء والنساء هن اليتامى، لأنه أراد باليتامى النساء التي لا تؤتونهن أي لا تعطونهن ما كتب لهن من صداقهن من المهر يعني، وترغبون أن تنكحهن أي في نكاحهن لبلهن لمالهن وجمالهن بأقل من صداقهن. قال الحسن وجماعة أراد ألا تؤتونهن حقهن في الميراث لأنهم كانوا لا يورثون النساء، وترغبون أن تنكحهن أي عن نكاحهن لدمامتهن. المعنيان صحيحان لأنه حذف حرف الجر، لأن قوله تعالى وترغبون أن تنكحون يحتمل وترغبون في أن تنكحون، فيكون المعنى الأول هو ماذا؟ لو امرأة هو وليها كبنت عمه وهو وليها يتيمة هو وليها هو أقرب أوليائها ويريد أن يتزوج لأنها جميلة، وفي نفس الوقت لا يريد أن يعطيها مهرا، فيقول رغب في نكاحها رغب في أحبة أو رغب عن كرهة لأنها جميلة ليست جميلة رغب عن نكاحها، وفي نفس الوقت لا يريد أن يعطيها ميراثها يريد أن يأخذ ميراثها. والمستضعفين من الولدان يريد يفتيكم في المستضعفين من الولدان وهم الصغار. نعم عن نكاحهن لدمامة قبح الدمامة القبح عكس الجمال، وهم الصغار أن تعطوهم حقوقهم لأنهم كانوا لا يورثون الصغار. يريد ما يتلى عليكم في باب اليتامى من قول وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، يعني لإعطاء حقوق الصغار، وأن تقوموا لليتامى بالقسط أي يفتيكم أيضا في أن تقوموا لليتامى بالقسط بالعدل في مهورهن ومواريثهن، يعني لا تأكل ميراثا ولا تأكل مهرات، وما تفعلون خير فإن الله كان به عليما يجازيكم عليه. قال سعيد كان رجل له امرأة قد كبرت وله منها أولاد فأراد أن يطلقها ويتزوج عليها غيرها، فقالت لا تطلقني ودعني أقوم على أولادي واقسم لي من كل شهرين إن شئت، يعني لا أريد منك قسما ولا مبيتا، وإن شئت فلا تقسم لي. فقال إن كان يصلح ذلك فهو أحب إلي، إن كان هذا يجوز يعني فهذا أحب إلي. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فأنزل الله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. وإن امرأة خافت أي علمت، الخوف يأتي بمعنى العلم مثل قوله تعالى والتي تخافون نشوزهن تعلمون نشوزهن من بعدها من زوجها نشوزا أي بغضا، قال الكلبي يعني ترك مضاجعتها أي ترك جماعها. والنشوز كما مضى معنا في أول السورة ها والتي تخافون نشوزهن، قلنا النشوز مأخوذ من نسل أن ارتفاع التكبر نعم، أو إعراضا بوجهه عنها وقلة مجالستها. فهذا فيه دليل أن الزوجة في الحالة السوية ينبغي عليه أن لا يعرض عن زوجته وأن لا يترك مجالستها وأن يوانسها وأن يتكلم معها. نعم فلا جناح عليهما أي على الزوج والمرأة أن يصلحا أن يتصالح بينهما صلحا يعني في القسمة والنفقة، هو أن يقول الزوج لها إنك قد دخلت في السن كبرت في السن، وإن يقول أن يتزوج امرأة شابة جميلة وأثره عليك في القسمة ليلا ونهارا، فإن رضيت بهذا فأقيمي لا أطلقك وإن كرمت خليت سبيلك، فإن رضيت كانت هي المحسنة ولا تجبر على ذلك، وإن لم ترضى بدون حقها من القسم كان على الزوج أن يوفيها حقها من القسم من القسم والنفقة أو يتابعها بإحسان، إما أن يقسم وإما أن يطلق إذا لم ترضى، فإن أمسكها ووفى حقها مع كراهيته فهو محسن، إن هي تكون محسنة لو تنازلت ويكون محسنا إذا أمسكها وقسم لها كما فعلت سودة مع النبي عليه الصلاة والسلام وهبت يومها لعائشة لما علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يطلقها. نعم هو يعني عاش معها حتى كبرت كيف يعني هذا نقول إن هذا ليس من الأحسن، لكن الطلاق مباح، الطلاق مباح أكثر أحوال الكراهة الأصل فيه الإباحة. نعم وقد يكون محرما وقد يكون واجبا والصلح خير يعني إقامتها بعد تخيير إياها، والمصالحة على ترك بعض حقها من القسم والنفقة خير من الفرق خير من ماذا من الطلاق، يعني أن تبقى المرأة ذات زوج حتى إن لم يقسم لها قسما كاملا أفضل من أن تطلق وتبقى بلا زوج. كما يروى أن سودة رضي الله عنها كانت امرأة كبيرة وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها فقالت لا تطلقني وإنما بي أن أبعث في نسائك أن أبعث في نسائك يعني أنا أريد أن أبعث يوم القيامة وأنا من نسائك وقد جعلت نوبتي لعائشة رضي الله عنها فأمسكها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقسم لعائشة يومها ويوم سودة رضي الله عنها وأحضرت الأنفس الشح أريد شح كل واحد شح كل واحد من الزوجين بنصيبه من الآخر والشح أقبح البخل وحقيقته الحرص على منع الخير فالشح أقبح من البخل وإن تحسنوا تصلحوا وتتقوا الجورة أي الظلمة وقيل هذا خطاب من مع الأزواج أي وإن تحسنوا بالإقامة معها على الكراهة وتتقوا ظلمها فإن الله كان بما تعملون خبيرا فيجزيكم بأعمالكم هذا يوم الأمرين يعني إن تحسنوا تصلحوا وتتقوا الظلمة وقيل هذا خطاب مع الأزواج إن تحسنوا إليهن يعني فتقيم معهن وتقسموا لهن مع أنكم تكرهوهن فهذا من الإحسان يعني فإن الله كان بما تعملون خبيرا فيجزيكم بأعمالكم ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم طبعا هذه الآية تدل بها بعض الجهلاء الذين يحرمون التعدد يعني ليس دليلا لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء لن تقدروا أن تسووا بين النساء في الحب وبين القلب ولو حرصتم على العدل فلا تميلوا إلى التي تحبونها كل الميل في القسم والنفقة أي لا تتبعوا أهواءكم أفعالكم لا تتبعوا أهواءكم أفعالكم يعني لا تجعل فعلك تبعا لهواك إنما جعله تبعا للشرع فتظلوا كالمعلقة أي فتدع الأخرى كالمنوطة لا أيما ولا ذات بعل المنوطة أي المعلقة بالناطة يعلقة لا أيما الأيم هي غير متزوجة التي لا زوج لها ولا ذات زوج وروي عن أبي قلابة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك والمحبة يعني وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل وإن تصلحوا وتتقوا الجورة فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا طب لم يحدث الصلح وحدث الطلاق الفرقة لو يتكلم عن الفرقة الآن وإن يتفرقا يعني الزوج والمرأة بالطلاق يغني الله كل من سعته من رزقه يعني المرأة بزوج آخر والزوج بامرأة أخرى وكان الله واسعا حكيما واسع الفضل والرحمة حكيما فيما أمر به ونهى عنه وجملة حكم الآية ملخص حكم الآية أن الرجل إذا كانت له امرأتان أو أكثر فإنه يجب عليه التسوية بينهن في القسم أو في القسم فإن ترك التسوية بينهن في فعل القسم فقد عصى الله عز وجل وعليه القضاء للمظلومة لو بات عند واحدة يوما غير يومها لابد أن يقضي للأخرى بل قالوا لو دخل علي ليلا في غير حاجة في غير ضرورة لابد أن يقضي ومكث طويلا لابد أن يقضي للأخرى والتسوية شرط في البيتوتة ما معنى يعني متى يقول إنه سوى في البيات في الليل يقولون عماد القسم الليل عماد القسم الليل والنهار تابع له فلا يجوز أن يتعمد البقاء نهارا عند إحداهن إلا إذا كان بغير قصد يعني يمكن عند شخص لا يعمل ليس عنده عمل أصلا هو غني عنده ليس يعمل فقل ثابت عند واحدة في الليل فقط الأخرى هذا الليل هذا لا يجوز لأنه تعمد الإضرار الآن فإن ترك التسوية بينهن في فعل القسم عصى الله تعالى وعليه القضاء للمظلومة والتسوية شرط في البيتوتة أما في الجماع فلا لأنه يدور على النشاط وليس ذلك إليه يعني لا يشترط أن يسوي بينهن في الجماع لكن ابن القيم له رأي في هذا ذكره في ميزان المعاد هو أنه لا يجوز له أن يترك جماع إحداهن إذا رغب في ذلك ليوفر نفسه الأخرى نعم فهمت المسألة؟ طيب وليس ذلك يعني لو كان لو رغب في الجماع يجامع ولا يقول لنا لأنه جامع اليوم حتى جامع الأخرى غدا ولو كانت في نكاحه حرة وأمة فإنه يبيت عند الحرة ليلتين وعند الأمة ليلة واحدة يعني هو متزوج من أمة وحرة طبعا الزواج من الأمل أو شروط مضت معنا. فماذا يفعل؟ يقسم الأمل ليلة والحرة ليلتين. هذا فيه خلاف يعني الحاكم يرى التسوية في القسمة في الأمل والحرة. وإذا تزوج جليلة على قديمة على قديمات عنده يخص الجليلة بأن يبت لها 7 ليال على التوالي إن كانت ذكرا وإن كانت سليما ففلات ليال ثم يسوي بعد ذلك بين الكل ولا يجب قضاء هذه الليالي للقديمات. هذا ماذا من أمر الأربعة إلى الأحناف مفهوم هذا؟ لحديث أنس قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها 7 ثم قسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3 ثم قسم. قال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا أراد الرجل السفر حاجة فيجوز له أن يحمل بعض نسائه مع نفسه بعد أن يقرع بينهن فيه يعني يفعل بينهن قرعة فمن خلال القرعة وأخذها معه هل يجوز له أن يأخذ واحدة منهن بدون قرعة؟ طب إذا حالة أخرى طبعا لو رضيت البقيات يجوز أن يأخذ واحدة بدون قرعة حالة أخرى معنى؟ إذا لم ترضى البقيات يجوز أم لا يجوز؟ عليه القضاء. إذا تقول من البداية وعليه القضاء على كل حال لكن هل يجوز أن يبقى هذا؟ يجوز بشرط أن يكون في حاجة إلى هذه الوحدة. إذا هو يحتاج إلى هذه الوحدة معه لمصلحة معينة. مثلا هو مريض وهي ممرضة تداويه. ففي هذه الحالة لا يجب عليه القرعة يأخذها ولا يأثم ولكن عليه أن يقضي البقية. أما القرعة في ماذا إذا استوينا كلهن في السفر لا يجوز أن يأخذ واحدة منهن معينة بدون حاجة ولا يجوز أن يدعي الحاجة يكون يأثم في هذه الحالة. مثلا لو ما تحت بعد واحدة في الصعيد وقربها يعني عمله ماذا قلت؟ تعمل في قربها في شبه؟ عملك يعني في قريب منها مثلا تعمل في شركة وفيها هل يجوز أن تدخل إليها في اليوم وتشرب الشاي كل يوم هكذا؟ طيب فرقوا بين الليل والنهار فرقوا بين الليل قال لا يجوز أن يدخل نهارا إلا لحاجة ولا ليلا إلا لضرورة ضر الليل مثلا مريض زي يذهب إلى المستشفى تريد هذا الليل لأن الليل اللي عمله قصد والنهار يدخل لحاجة نعم والحاجة هذه التي لا تتكرر هذا التكرر هذه ليست حاجة هذه ليست حاجة أن يدخل كل يوم لا يشرب عندها شيء ليست حاجة لأن هذه تتكرر الآن نعم فإذا فعل هذا دخل نهارا وجب عليه أن يستأذن الأخرى فإن أذنت له كان وإن لم يأذن له لابد أن يقضي لها هذا دخول نهارا نعم الإنسان في الشغل في الشهور ومحاله كم مقامات ويرجع تقصد يعني ما هي أكثر مدة يجوز الرجل أن يفارق زوجته ورد في هذا أثر عمر رضي الله عنه عندما سأل حفصة رضي الله عنها هذا فقالت أصابت بيدي هكذا فقالت 6 أشهر وبعض أهل العلم قال 4 أشهر لأن الله عز وجل أجاز الإيلاء 4 أشهر وشيخ الإسلام رد على الفقهاء الذين يقولون إنه لا يجب علي أن يجامعها إلا مرة كل 4 أشهر استدلالا بآية الإيلاء وقال هذا غير صحيح إن الله عز وجل قال وعاشرهن بالمعروف وليس من المعاشرة بالمعروف أن يطاعها مرة كل 4 أشهر نعم هذا ليس من المعاشرة بالمعروف إنما آية الإيلاء 4 أشهر في ظرف خاص وهو ماذا؟ الغضب لو كان الرجل غضبا من امرأته وحلف عليه أن لا يطاعها فالشريعة أعطت له أكثر منذ 4 أشهر فلا سبب قياس حالة الخلاف والشقاق بين الزوجين على حالة الوفاق نعم بينهما في حالة الوفاق بينهما لا يقال إنه في حالة الوفاق يجمعها مرة كل 4 أشهر هذا ليس من المعاشرة بالمعروف فبعد 4 أشهر أو 6 على خلاف بين أهل العلم لها أن ترفع أمرها إلى القاضي وتطلب منه الفيء فإن فاء وإلا طلق عليه القاضي وإلا طلق عليه القاضي على الصحيح نقول أهل العلم أن القاضي أما نحن يقول أن يحبسه حتى يطلق لكن الجمهور قال يطلق عليه أنا ممكن إذا كان الزوج اختفى ولا يعلم عنه هل هو حي أو مات هل يجوز للقاضي أن يطلق زوجته؟ أخويا يسأل عن مسألة وهي امرأة المفقود. امرأة المفقود يذكرها أهل العلم في كتب الفقه في باب العدة. امرأة المفقود، امرأة المفقود حكم فيها عمر رضي الله عنه حكما في خلافته. نعم، وفرقوا بين نوعين من المفقودين، النوع الأول هو المفقود الذي يفقد في غيبة خطيرة كالذي يخرج للجهاد مثلا. فهذا حكم عمر بموته بعد 4 سنين. بعد 4 سنين يعني بعد 4 سنين يحكم القاضي من موته فإذا حكم من موته اعتدت الوفاة من وقت حكم القاضي ثم تزوجت إن شاءت فلو رجع بعد ذلك ولم يكن مفقودا بطل زواجها الذي تزوجته وفرق بينها وبين زوجها واعتدت منه بحيضة ثم رجع إلى زوجها الأول، لأن علمنا أن زواج الثاني الآن باطل. وإن فقد فقدا ظاهره السلامة كالذي يذهب في تجارة مثلا، اختلف قول الفقهاء في ذلك، بعضهم قال 60 بعضهم قال 70 بعضهم قال 90 سنة من وقت فقده. والأظهر في هذا كما قال بعض المعاصرين الشيخ ابن عثيمين أن هذا يرجع إلى اجتهاد القاضي، لأنه ليس فيه حد. نعم، يرجع إلى اجتهاد القاضي، فالقاضي يجتهد في ماذا؟ في البحث عنه وينظر في نوع الغيبة، هل هي غيبة خطيرة أم غيبة في غير خطر. فإن حكم القاضي بفقده لا أن تعتد عدة الوفاة بموته يعني ثم تتزوج، ولو رجع زوجها كما قلت الحكم كما ذكرت. نعم، فبعض أهل العلم قالوا، قال علي رضي الله عنه: امرأة المفقود امرأة ابتلت فلتصبر، هي امرأته حتى يرجع، لا لا لا لا لا لا يحكم بموت أبدا. نعم، والأظهر هو أن هذا يرجع إلى اجتهاد القاضي، يعني خاصة مع تقدم وسائل الاتصال وكذا. نعم، لأن التقدير يحتاج إلى دليل. الصحابة قالوا 4 سنوات أو 90 سنة في زمانه ما كان هناك وسائل اتصال وبحث كزماننا. نعم، يعني مثلا أن رجلا كان في سفر في طائرة وهذه الطائرة وقعت في البحر، هذا مفقود ليس ميتا. لماذا؟ لأننا لم نجد جثته، فالقاضي هنا ممكن بعد 6 أشهر يحكم بموته، أن هذا يعني في الغالب أنه فعلا مات. لكن القاضي يتعلق بخشب وعيني صحيح قد يحدث يعني، لكن هذا نادر. فالقاضي قد يحكم بموته مباشرة ينتظر 4 سنوات. صحيح، عليكم السلام، كيف عليكم؟ والقاضي قد يحكم بموته مباشرة ينتظر 4 سنوات يعني. نعم، طيب. وإذا أراد الرجل سفر حاجة فيجوز له أن يحمل بعض نسائه مع نفسه كما ذكرت هذه المسألة بعد أن يقلع بينهن فيه. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقلع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. أما إذا أراد سفر نقلة يعني سينتقل من بلد إلى بلد، فليس له تخصيص بعضهن لا بالقرعة ولا بغيرها، لأنه لو سفر نقلة لن يقسم الباقيات. طيب، لو سافرت هي في حاجتها ما الحكم؟ لا، هي الآن هي التي تبدأ أن تسافر، هي التي تبدأ أن تسافر. قالوا اختلفوا في هذه المسألة، لو سافرت في حاجتها بإذنه هل يقضي لها أم لا؟ لو رجعت الصحيح أنه لا يقضي لها في حاجتها هي. يعني مثلا هي تبدأ أن تسافر إلى روسيا لتزور أمها ومتزوج هنا، نعم، لا يلزم أن يقضي لها عندما يرجع. وبعض أهل العلم قالوا يقضي لها إن سافرت بإذنه لأنه الذي أذن لها. طبعا اتفقوا أنه لو سافرت بغير إذنه خلاص هي ناجز ليس لها قصد، لكن خلاف في هذه الصورة لو سافرت في حاجتها بإذنه الأظهر أنه لا يقضي لها. نعم، طب لو سافرت في حاجته بإذنه يقضي لها، إن هو أرسلها إلى بلده لتقضي لها مصلحة يقضي لها لأنها هذا في حاجته. ولله ما في السماوات وما في الأرض عديدا وملكا، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يعني أهل التوراة والإنجيل وسائر الأمم المتقدمة في كتبهم وإياكم أهل القرآن في كتابكم أن اتقوا الله أي وحدوا الله وأطيعوه، وإن تكفروا بما أوصاكم الله به فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. هذه الآية، هذه هذا الربع جاء فيها هذه الجملة 4 مرات، أي جملة؟ فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. وهذا ليس تكرارا، لأن مناسبتها بعد كل آية قبلها متعلقة بها. في المرة الأولى جاء بعد ماذا؟ بعد اتخاذ إبراهيم خليلا، وقلت أن المناسبة هي ماذا؟ بيان غنى الله عز وجل وعدم احتياجه إلى خلة إبراهيم. هنا بيان غنى الله عن إيمان الناس، لأنه هنا يقول ماذا؟ نعم، وإن تكفروا بما أوصاكم الله به فإن لله ما في السماوات وما في الأرض فهو غني عن إيمانكم. فإن لله ملائكة، فإن لله ملائكة في السماوات والأرض وهم أطوع له منكم أكثر طاعة له منكم. نعم، كما قال في آية أخرى: فإن استكبروا عن عبادتي فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يفترون. وكان الله غنيا عن جميع خلقه غير محتاج إلى طاعتهم حميدا محمودا على نعمه. طيب، الأولى أن يقول ماذا في حميدا هنا؟ لماذا قرن غنيا بحميدا؟ وكان الله غنيا حميدا، ما المناسبة؟ إن هو غني عن جميع خلقه غير محتاج إلى طاعته، حميدا هو قال حميدا من معنيها ماذا؟ ها، محمودا على نعمه، هذا صح من معنى الحميد، الحميد له معاني كثيرة. فحميد بمعنى مفعول بمعنى أن العباد يحمدونه على نعمه، وحميد بمعنى ماذا أيضا؟ فاعل، أي بمعنى حامد، يعني يحمد العباد على أعمالهم. وهذا أولى في المعنى، لأنك عندما تقول أنت تقول بأن الله كان غنيا، قد يظن لأنه غني أنه لا يثيب العباد على أعمالهم، صحيح؟ يعني الغني لا يحتاج إلى العباد، فمعنى ذلك كالملك، الملك غني عن هديته، لو أنت أعطيت له هدية مهما كانت عظيمة ولا يحتاجه أصلا. أما ملك الملوك سبحانه وتعالى إذا عملت عملا صالحا لابد أن يثيبك عليه، لأنه يحمد العباد على أعمالهم. فهذا المعنى أقرب أن يقال ماذا، أن اقترن الغني بالحميد هنا بقصد ماذا؟ بقصد بيان أن الله عز وجل مع كمال الغنى إلى أنه يقبل العمل اليسير ويثيب عليه الثواب العظيم. ثم قرر مرة أخرى ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. طلع كلمة عن ابن عباس يعني شهيدا أن فيها عبيدا وقيل دافعا ومجيرا. ما مناسبة لله ما في السماوات وما في الأرض هنا؟ أنك إذا علمت أن الله عز وجل مالك لكل شيء فلن تتوكل على غيره. فالمناسبة هنا ما أنه ذكر التوكل، الوكيل والحفيظ الشهيد الرقيب الذي يعني يقصده العباد لقضاء حاجاتهم. إن يشأ يذهبكم أيها الناس، إن يشأ يذهبكم يهلككم أيها الناس يعني الكفار، ويأتي بآخرين يقول بغيركم خير منكم وأطوع. وكان الله على ذلك أي الأخذ والإهلاك قديرا، يعني قادرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، يريد من كان يريد بعمله عرضا من الدنيا ولا يريد بها الله عز وجل آتاه الله من عرض الدنيا. من كان يريد ثواب الدنيا بعمله فعند الله ثواب الدنيا تعطيه من الدنيا، كما في الآية الأخرى ها قال تعالى في آية في سورة هود نعم نوفي إليه من ومن قال عز وجل أول آية في أخيرا قال نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا، من أراد الحياة الدنيا وزينتها، من أراد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، يعني الذي يريد بعمله الدنيا نوفي إليهم أي نعطيهم ثواب أعمالهم كاملا في الدنيا، وهم فيها أي في الدنيا لا يبخسون لا ينقصون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، يريد من كان يريد بعمله عرضا من الدنيا ولا يريد بها الله عز وجل آتاه الله من عرض الدنيا، آتاه الله من الدنيا أو دفع عنه فيها ما أراد الله، يعني دفع عنه من الشر ما أراد الله دفعه، دفع عنه من الشر ماذا؟ ما أراد الله دفعه، وليس له في الآخرة من ثواب. ومن أراد بعمل ثواب الآخرة آتاه الله من الدنيا ما أحب وجزاه الجنة في الآخرة وكان الله سميعا بصيرا. مناسبة الختام بهاتين الآيتين سميعا لمن طلب من الله ثواب الدنيا وثواب الآخرة، فالله يجيب الكافر إذا طلب الدنيا، يجيب دعاء الكافر ويجيب دعاء المؤمن إذا طلب الآخرة. بصيرا أي عليما بمن أراد الدنيا ومن أراد الآخرة. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، يعني كونوا قائمين بالشهادة بالقسط أي بالعدل لله، أي بالعدل لله. قال ابن عباس رضي الله عنهما كونوا قوامين بالعدل في الشهادة على من كانت، يعني كن عادلا في الشهادة ولو على أنفسكم، حتى لو شهدت على نفسك أو الوالدين أو الأقربين، والأقربين في الرحم، أي قولوا الحق ولو على أنفسكم بالإقرار، لو كان عليك حق تقر أمام القاضي بهذا الحق، أو الوالدين أو الوالدين والأقربين فأقيموها عليهم لله. ولا تحابوا غنيا لغناه، ما هي المحابة؟ المجاملة. لا تحابوا غنيا لغناه ولا ترحموا فقيرا لفقره، يعني قد يكون الفقير هو الظالم فتشهد له لأنه فقير، لا اشهد عليه ها؟ لا تحابوا غنيا لغناه ولا فقيرا لفقره. فذلك قوله تعالى إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما منكم، ما الأولى بهما منكم؟ أرحب بهما منكم، الله أولى بهما منكم، يعني أنتم تفعلون هذا رحمة للفقير، لا رحمة الفقير ليس أن تشهد له وهو ظالم، ورحمة الغني ليس أن تشهد عليه إن كان غنيا مثلا نعم، أي أقيموا على المشهود عليه وإن كان غنيا وللمشهود له وإن كان فقيرا فالله أولى بهما منكم، أي كلوا أمرهما إلى الله، اتركوا أمرهما إلى الله. قال الحسن معناه الله أعلم بهما فلا تتبعوا له أن تعلموا. أي تدور وتميل إلى الباطل من الحق، وقيل معناه لا تتبع الهوى لتعديل، أي لتكون عادلين، كما يقال لا تتبع الهوى لترضي ربك. إذا لا تتبع الهوى حتى تعدله، إذا أن تعدله هنا معنى ماذا؟ لتعدله. وإن تلهو أي تحرفوا الشهادة لتبطلوا الحق أو تعرضوا منها عنها فتكتموها ولا تقيموها فإن الله كان بما تعملون خبيرا. لأن هناك حالان، إما الحال الأول أن يغير الشهادة ويحرفها، أو يقول أنا أشهد أصلا أذهب بالشهادة، والشهادة متعينة عليه. متى تكون متعينة عليه؟ إلا لم يكن هناك شاهد غيره. نعم، نعم، هذا المعنى الأول، لأن هنا لا محذوف، كقول تعالى يبين الله لكم أن تضلوا في آخر السورة، يعني يبين الله لكم أن لا تضلوا. فلا تتبعوا الهوى، لأنكم إذا اتبعتم الهوى لن تعدلوا، هذا معنى. أو المعنى الثاني، لا تتبعوا الهوى لتعدلوا، يعني لا تتبعوا الهوى، لأن ترك اتباع الهوى سيؤدي بكم إلى ماذا؟ إلى العدل. وإن تنوى تعرضوا. قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، يا أيها الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وبموسى والتوراة، آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم والكتاب الذي نزل على رسوله، يعني القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل من التوراة والإنجيل والزبور وسائر الكتب. فالكتاب هنا مقصود بجنس الكتاب، جنس الكتاب. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم زادوا كفرا، قال قتادة هم اليهود آمنوا بموسى ثم كفروا من بعد بعبادتهم العجلة، ثم آمنوا بالتوراة ثم كفروا بعيسى ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم. والآية عامة تعم هؤلاء وغيرهم. وقيل هو في جميع أهل الكتاب آمنوا بنبيهم ثم كفروا به، وآمنوا بالكتاب الذي نزل عليه ثم كفروا به، وكفرهم به تركهم إياه ثم تركهم العمل بالكتاب يعني، ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقيل هذا في قبل المرتدين آمنوا ثم ارتدوا ثم آمنوا ثم ارتدوا. وسدد بعض أهل العلم بهذه الآية على ماذا؟ على عدم قبول توبة الزنديق. من هو الزنديق؟ الذي تتكرر ردته يعني. وقال مجاهد ثم ازدادوا كفرا أي ماتوا عليه لم يكن الله ليغفر لهم. إذا ثم ازدادوا كفرا فصار مجاهد ماذا؟ بالموت عليه، لم يكن الله ليغفر لهم ما أقاموا على ذلك الكفر يعني، ولا ليهديهم سبيلا أي طريقا إلى الحق. فإن قيل ما معنى قوله لم يكن الله ليغفر لهم؟ ومعلوم أنه لا يغفر الشرك إن كان أول مرة، يعني حتى لو مات أطلق مرة ثم مات الله لا يغفر له، كذلك لو تكرر كفره بعد إيمانه لم يغفر له. قيل معناه أن الكافر إذا أسلم أول مرة ودام عليه يغفر له كفره السابق، فإن أسلم ثم كفر ثم أسلم ثم كفر لا يغفر له كفره السابق الذي كان يغفر له لو أقام لو دام على الإسلام. هذا فيه نظر، هذا القول فيه نظر، لأن الصحيح أن من تكررت ردته وأسلم في آخر حياته وحسنت توبته يغفر الله عز وجل ما له كل ما مضى، والذي يدل على هذا قوله تعالى نعم، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فقيد حبوط الأعمال بماذا؟ بالموت على الكفر، وأن الذي ارتد وتكررت ردته وأسلم وحسن إسلامه لن يمت على الكفر. نعم، قال تعالى بشر المؤمنين بأن لهم عذابا أليما، أخبرهم يا محمد بأن لهم عذابا أليما. والبشارة كل خير تتغير، كل خبر خبر تتغير به بشرة الوجه سارا كان أو غير سار، فتطلق على الخير والشر، بشرة الخير والشر. الذين يتخذون الكافرين أولياء، يعني يتخذون اليهود أولياء وأنصارا أو بطانة من دون المؤمنين، أي يبتغون عندهم العزة أي المعونة والظهور على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقيل يطلبون عندهم القوة والغلبة، فإن العزة أي الغلبة والقوة والقدرة لله جميعا. فهذه الآية فيها دليل على اعتقاد الكافرين أولياء كفر ونفاق. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يعني القرآن يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، يعني مع الذين يستهزئون حتى يخوضوا في حديث غيره، أي يأخذوا يبدأوا في حديث غير الاستهزاء بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. وهنا إشارة إلى ما أنزل الله في سورة الأنعام وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيري، وإما يلقينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر. فإذا كان الذي يجلس مع المستهزئين متوعدا بهذا الوعيد إنكم إذا مثلهم، فكيف بمن استهزأ؟ فهذا دليل على ماذا؟ أن الاستهزاء كفر بمجرده حتى إن لم يقصد الكفر. وقال الضحاك عن ابن عباس: دخل في هذه الآية كل محدث في الدين وكل مبتدع إلى يوم القيامة. يعني الآية فقط ليست فيها نهي عن الجلوس مع المستهزئين، إنما الجلوس مع كذلك أهل البدع، لأن أهل البدع هم في الحقيقة مستهزئون بالسنة، مستهزئون بالشرع. أو المحدث كذلك الذي الفاسق، لعن الله من آوى محدثا. ما هو المحدث؟ الذي أحدث شيئا في الدين، فعل كبيرة أو بدعة أو غير ذلك. إنكم إذا مثلهم إن قعدتم عندهم هم يخوضون ويستهزئون ورضيتم به فأنتم كفار مثلهم. فالذي يجلس مع المستهزئ بدون إكراه هو كافر مثله، لأنه رضي باستهزائه إذا لم ينكر عليه، وإن قيل أن أنكر عليه بقلبه فأقل درجات الإنكار بالقلب أن تزول عن المنكر، لم تستطع أن تزيل المنكر فزول أنت عنه. والخاض في حديث غيره فلا بأس بالقعود معهم مع الكراهة. لماذا مع الكراهة؟ لأنه قال فسق وفجور وكفر. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فتم بدأ بمن؟ بدأ بالجالسين، والجالسون هم منافقون، يعني سماهم منافقين الذين يجلسون مع المستهزئين. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم. الذين يتربصون بكم ينتظرون بكم الدوائر، تربصوا والانتظار يعني المنافقين. فإن كان لكم فتح من الله يعني ظفر أو ظفر وغنيمة فوز، قالوا لكم ألم نكن معكم على دينكم في الجهاد كنا معكم فاجعلوا لنا نصيبا من الغنيمة. وإن كان للكافرين نصيب يعني دولة وظهور على المسلمين، قالوا يعني المنافقين للكافرين ألم نستحوذ عليكم، والاستحواذ هو الاستيلاء والغلبة، ونمنعكم ونصرفكم من المؤمنين أي عن الدخول في جملتهم. وقيل معناه ألم نستولي عليكم بالنصرة لكم ونمنعكم من المؤمنين. إذا الاستحواذ هو ماذا؟ الاستيلاء والغلبة. ألم نستحوذ عليكم يعني ألم نستولي عليكم ونغلبكم، ونمنعكم أي نحفظكم من المؤمنين أي عن الدخول في جملتهم. وقيل معناه لم نستولي عليكم بالنصرة لكم ونمنعكم من المؤمنين أي ندفع عنكم صولة المؤمنين أي شدة المؤمنين بتخذيلهم عنكم أي بتخويفهم منكم، ومراسلتنا إياكم بأخبارهم كنا جواسيس لكم يعني وأمورهم. ومراد المنافقين بهذا الكلام إظهار المنة على الكافرين. وإن كان الكافرين نصيب، إن فاد الكافرون على المسلمين ماذا يقول المنافقون للكافرين؟ نحن كنا نساعدكم، كنا جواسيس لكم. فيريدون أن يظهروا ماذا؟ أن يظهروا المنة الفضل على الكافرين. فالله يحكم بينكم يوم القيامة يعني بين أهل الإيمان وأهل النفاق، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال علي في الآخرة، وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم أي حجة وقيل ظهورا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكل هذا كل هذه معاني صحيحة، لكن بعض أهل العلم استدلوا بهذه الآية على ماذا؟ على أنه لا يجوز أن يولى الكافر على المسلمين، أن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، حجة وسلطان وظهور. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم أي ويعاملونه معاملة المخادعين، هو خادعهم أي مجازيهم على خداعهم. قلنا قبل ذلك في سورة البقرة إن هذا ماذا؟ تأويل، هذا تأويل على الصحيح. نعم، يعني اختلف المفسرون في هذه الآيات، يأتي فيها استهزاء، الله يستهزئ به، نعم، والخداع والمكر، هل هذا من قبيل المشاكلة اللفظية؟ ما معنى المشاكلة؟ تجي يقول هذا من باب المشاكلة، معنى من باب المشاكلة؟ أن الله سمى فعله من خداع وهو ليس لا يخدع سبحانه وتعالى، هذا قال في قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثله، يعني أن شخص فعل معك سيئة يجب أن تفعل معه سيئة، فعله معه حقيقة ليس سيئة بل هو ماذا؟ قصاص، لكنه تم فعلك سيئا من باب المشاكلة اللفظية. قالوا كذلك عندما يقول يخادعون الله وهو خادعهم، هذه المشاكلة اللفظية، فخادعهم معناها ماذا؟ مجازيهم على خداعهم، لكن الله لا يخادع، وهذا ليس بصحيح، بل صفة الخداع تسمى صفة الخداع والاستهزاء والمكر والكيد والنسيان، نقول من صفات المقابلة، معنى من صفات المقابلة، يعني لا تفعل إلا إذا كان أنت مقابل لها. نعم، يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعهم خداعا حقيقيا، والخداع والمكر والكيد معانيه متقاربة، هو إيصال الضرر إلى الخصم بطريق خفي، وهذا يمدح الله عز وجل عليه إن كان في مقابل الخداع. نعم، من خداعه مثلا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، قال بعدها ماذا؟ يوم يقول المنافقون والمنافقات للمؤمنين للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. من خداع يوم القيامة أن الله يجعلهم مع المؤمنين على الصراط ويعطيهم نورا ثم يطفئ هذا النور فيسقطوا في جهنم، هذا خداع. عندما يمشون على الصراط مع المؤمنين يظنون أنهم خلاص يدخلون الجنة، وهذا نوع من الخداع، إيصال المكر إلى الممكور به بطريقة لا يفعل به. فهذا من المواضع التي يعني مسؤول من داخل الجنة وخارج النار مثلا. نعم، أي مجازين على خداعه. وإذا قاموا إلى الصلاة عن المنافقين قاموا كسالى، أي متثاقلين لا يريدون بها الله، فإن رآهم أحد صلوا وإلا انصافوا فلا يصلوا. لا، ما لابد أن تقول أن الرياء درجات، ولذلك يقول ابن رجب في جامع العلوم ولا يكاد الرياء يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام. لماذا الصلاة والصيام على وجه الخصوص؟ لهم عبادتان يفعلهما كل الناس بخلاف الحج والزكاة. الحج والزكاة لا يفعله إلا الأغنياء فقد يدخلها الرياء. ففي فرض الصلاة والصيام المؤمن لا يرى، لا يكاد يصدر من مؤمن. طب إن رأى في فرض الصلاة يكفر بذلك؟ لا، يكفر إن كان لا يصلي أبدا إلا رياء. هذا معنى الآية، وانظر ماذا قال، إن رآه أحد صلى فهو لا يصلي إلا إذا رآه الناس. متفاول هذا صفة من صفات المنافقين، صفة. لكن هل نقول هذا نفاق أكبر؟ لا طبعا، متى يكون نفاق أكبر؟ إذا كان لا يصلي أبدا إلا إذا رآه الناس. نعم، فلا شك أن الذي يفعل بالثقل في الصلاة والتكاسل صلاة الفريضة فيه صفة من صفات المنافقين، لكن ليس نفاق أكبر، هذا نفاق عملي. قام كسالى ماذا؟ القراءة مثلا لا تستطيع تقرأ كثيرا في الصلاة. لا، هذا هو يتكلم هنا عن أصل القيام إلى الصلاة، ليس عن التطويل فيها. التطويل فيها هذا يتفاوت في نفسه همين. لو كان يتثاقل على الصلاة المفروضة يقول دائما يعني أحيانا يتثاقل بمعنى أنه نام متأخرا فيصعب عليه الاستيقاظ للفجر، هذا لعارض الآن. هذا لعارض، هو الآن تتكلم عن التثاقل لعارض. التثاقل له سببان، سبب عارض، عارض حسي كشدة التعب أو السهر، هذا يعرض فيه الإنسان. العارض هنا ليس العارض الحسي، إنما هو ماذا؟ ضعف الإيمان في القلوب. حتى لو كان كامل الصحة وتمام تام النشاط ويلعب كرة القدم، عندما تأتي الصلاة لا يريد أن يصلي، يريد أن يستمر في اللعب مثلا، ها، ويتمنى أنه لم يسمع الأذان. لا شك أن هذا في صفة من صفات المنافقين، هنا التثاقل الآن بسبب ماذا؟ بسبب ضعف الإيمان، ليس بسبب العارض الحسي كمثلا المرض او المرض يشق عليه الصلاه، ولا هذا عارض حسي. نعم نعم، يراؤون الناس ان يفعلون ذلك مراءه للناس لا اتباعا لامر الله، والرياء مستقل من الرؤيه، يفعلون ذلك حتى يراهم الناس يعني. ولا يذكرون الله الا قليلا، قال قتادة لما قل ذكر المنافقين، لان الله تعالى لم يقبله، وكل ما قبل الله فهو كثير. هذا كلمة جميلة لقلبنا. ولو كان قليلا. لكن هذا معنى أيضا، معنى صحيح أنه فعلا لا يذكرون الله إلا قليلا فعلا حقيقة. لأن الله قال للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ما معلوم أن المؤمن إذا ذكر قليلا سيقبله الله، لكنه مع ذلك معلوم أن المؤمن إذا ذكر الله سيقبله الله وسيكون ذكره مقبول. فقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا معناها ماذا؟ الإكثار الحقيقي، الإكثار المادي. فلا شك أن من أكثر ذكر الله ليس كالذي قل ذكره، لكن الله يقبل القليل والكثير، وكل ما قبل الله فهو كثير، لأن الله يضاعف عليه الثواب مضاعفة عظيمة. منابذين بين ذلك، أي مترددين متحيرين بين الكفر والإيمان، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، أي ليس من المؤمنين فيجب عليهم ما يجب على المؤمنين، وليس من الكفار فيؤخذ منهم ما يؤخذ من الكفار كالجزية والقتل. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، اي طريقا الى الهدى. فهذه الايه وامثالها فيها رد على المعتزله الذين يقولون ان الله لا يضل ولا يهدي، انما يسميه ضالا ويسميه مهتديا، هكذا يتاولون هذه الايات. عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كمثل الشاة العائره بين الغنمين تعير الى هذه مره والى هذه مره، يعني المؤمن كالشاة الضاله. شاة عائره يعني ماذا؟ شيء ضل لا تعرف مثلا المنافق ها كالشلعائرة التي لا تعرف لها طريقا. كنت تقول شيئا مثلا المنافق. نعم مثلا المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة إلى هذه مرة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين نهى الله المؤمنين عن موالاة الكفار أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا حجة بينة في عذابكم. فهذا في أيضا دليل على عدم جواز موالاة الكفار. هذه آية ظاهرة في عدم جواز موالاة الكفار وأن من والى الكفار جعل لله عليه سلطانا مبينا في العذاب. ثم ذكر منازل المنافقين فقال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال ابن مسعود في الدرك الأسفل في توابيت من حديد مغفلة من النار عياذا بالله تعالى. قال أبو هريرة بيت مغفل عليهم تتوقد فيه النار من فوقهم ومن تحتهم ولن تجد لهم نصيرا مانعا من العذاب إلا الذين تابوا من النفاق وآمنوا وأصلحوا عملهم واعتصموا بالله وثقوا بالله وأخلصوا دينهم لله. أراد الإخلاص بالقلب لأن النفاق كفر القلب فزواله يكون بإخلاص القلب فأولئك مع المؤمنين. قال الفراء من المؤمنين مع المؤمنين أي من المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما في الآخرة يعني الجنة. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إن شكرتم نعماءه وآمنتم به في تقديم وتأخير. تقدير إن آمنتم وشكرتم لأن الشكر لا ينفع مع عدم الإيمان. الشكر عمل لا ينفع مع عدم الإيمان. وهذا استفهام بمعنى التقرير معناه إنه لا يعذب المؤمن الشاكر فإن تعذيبه عباده لا يزيد في ملكه وترك عقوبته على فعلهم لا ينقص من سلطانه. والشكر ضد الكفر والكفر ستر النعمة والشكر إظهارها. وكان الله شاكرا عليما مع أنه لا ينفع عملكم إلا أنه يشكر عملكم ويثيبكم عليه. فالشكر من الله تعالى هو الرضا بالقليل من عباده وإضعاف الثواب عليه. والشكر من العبد الطاعة ومن الله الثواب. وهذه الآية من أرجى الآيات في القرآن لو تأملتها. ما يفعل الله بعذابكم إذا الله ليس محتاجا إلى عذاب العباد. نعم فإذا علموا هذا سارعوا إلى طاعته والتوبة إليه وإحسان العمل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.